هل أنك من البلد ولا آدم عريس يا فلا من الأسياء هلا وبيت الكون السلا دمعي قلبي الزهاب ويختل وين بدري التمام هلا دمعي ليس يا فلا من الاسكلا عايزين قمر اثنين دور جمعي ليس يا فلا صابور مرة بالمجرور شال ضبيا سيكون دلور جمعي ليس يا فلا من الأسئلة بلولي الحبيب يا غشا وحصل في القطين عشا دمعي ليس يا فلا قلبي طفش وفشا الما ليت انكفشا دمعي ليس يا فلا من الاسئلة حال زي الصبور خواب البدر سوي مضوى دمعي ليس يا فلا حالي حول العقوة حبيبي حلاته في كوة دمعي ليس يا فلا من الأسئلة صباح الخير علمنا فلينا هني قلبك محتفلين قدير الحسن رب لي إن شرف كرسي وجبلي سمعي ليس يا فلا إن الأسئلة احتفل بإباحك دمعي ليس يا فلا من الليلة ينجحك يا ليت كنت في جلهك دمعي ليس يا فلا الحبيب طلعكم وعد زاد نفوسنا هلاك يا ملوك حلين نزلاك ويا زمن الفراق نسلاك جمعي يا فلاح انا مني احس ارتابا كأني في مبرك المذبح يا صبرنا كان دمعي يا فلاح لا حلت العنجة دمعي يا فلاح يا جبا حي انا المضرور بعد النوم قال ضرور دمعي لي يا فلاح العفاف ربنا ويخدم كامل الرطب آدم يا فلاح يا قلبي بقيت رجاف دمعي لي يا فلاح البدر الخف الأنجاف I'm